يقول: عقد الإمام النووي في مقدمة كتاب المجموع فصلا سماه ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادات القاصرة على فاعلها كالصيام والصلاة والذكر وغير ذلك، فما معنى ذلك؟ وكيف يجمع بين ذلك وبين النهي عن عدم العمل بالعلم مثل أعمال القيام والذكر والصيام التي سوف يتركها الطالب من أجل التحصيل، وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الإمام النووي يتكلم عن العبادات التي هي من قبيل النوافل، فهل الاشتغال بالنافلة أولى أم الاشتغال بالعلم أولى؟ النافلة من العبادات أولى أم الاشتغال بالعلم أولى؟ العلم أولى طبعا، العلم أنفع، العلم نافع لصاحبه ويتعداه لغيره، أما العبادة فلا ينتفع بها إلا صاحبها، فالعلم أفضل من العبادة. ولا يعني أبدا أن العالم لا يكون عابدا، وإنما الكلام عمن انشغل بالعبادة دون أن يشتغل بطلب العلم، فالعالم أفضل أم العابد الذي لا يتعلم؟ لا شك أن العالم أفضل، فالعالم نفعه متعدي والعابد نفعه قاصر، والغالب على العباد أنهم جهلة وقد يفسدون أكثر مما يصلحون، فلا يعني لا ينبغي أن يخلط بين الأمور، لا ينبغي أن يخلط بين الأمور. يقول: ما حكم إعطاء مبلغ من المال لشخص مقابل آراء مصلحة إذا لم تفعل كانت فتنة كبيرة، مصلحة الظاهر، مقابل آراء مصلحة إذا لم تفعل كانت فتنة كبيرة للشخص الطالب، ربما تؤدي إلى الفتنة في الدين، وهل يدخل ذلك في باب الرشوة مقابل أداء مصلحة إذا لم تفعل كانت فتنة كبيرة للشخص الطالب؟ أنا يعني ما فهمت السؤال جيدا. طبعا لا يجوز لإنسان أن يأخذ مالا من أجل أن يؤدي لك مصلحة، أما إذا ضاع حقك أو منعته إلا بإعطاء المال، ففي هذه الحالة لا بد من إعطاء هذا المال وإن كان الآخذ آثما ومرتشيا، هذا من باب دفع أعظم الضررين بأخف الضررين. يقول: أرجو توضيح كيفية مذاكرة العلم وتحصيله وحفظه. هذا يرجع فيه إلى أشرطة كتاب آداب حلية طالب العلم، قد شرحت كتابا في هذا الأمر اسمه حلية طالب العلم، يمكن الرجوع للكتاب حلية طالب العلم، وكذلك أتممت الفائدة بشرح كتاب التعالم، والكتابان للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله. يقول: عمري 52 عاما، أريد الذهاب لأداء العمرة وليس معي محرم. سائلة، الظاهر أنها سائلة، عمري 52 سنة، أريد الذهاب لأداء العمرة وليس معي محرم نظرا لكثرة التكاليف، فهل يجوز لي الذهاب علما بأن لي ابنا يعيش هنالك وسأنزل عنده؟ طبعا لا يجوز لها أن تسافر وحدها، لا يجوز أن تسافر وحدها حتى ولو كان ابنها هناك وسيستقبلها، فهذا غير جائز، والمرأة التي ليس معها محرم الأفضل لها والأكثر أجرا وثوابا أنها تبقى في بيتها. وقد سألتني سائلة اليوم أيضا أنها ليس معها محرم وزوجها لا يريد أن يصاحبها في أداء الحج، وهي تريد أن تؤدي فريضة الحج، حج الفريضة، فقلت لها: ليس عليك حج، لأن الله قال: لمن استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيعين، وبإخلاصك وصدق نيتك يكتب الله لك أجر حجك وأنت في بيتك، فلا تسافر المرأة حتى ولو كانت كبيرة في السن إلا ومعها محرم. أفطرت 15 يوما في رمضان ولا أستطيع أداءها، فكيف أكفر عنها علما بأنني أعاني من حساسية في الصدر وأخذ علاجا دائما؟ هذه كان عليها من وقتها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، أن تطعم عن كل يوم مسكينا وجبة واحدة، هذا هو الواجب عليها. يقول: التزمت منذ مدة قصيرة التزمت منذ مدة قصيرة. المهم تقول يعني كأنها سعت أو يعني تطلو يعني أعانها الله على أن تغير من أهل بيتها، ولبست النقاب وكان في بيتها تلفزيون فقطعت تلك الكهرباء عنه، ولكن يعني الظاهر هو الرجل، هو الرجل يقول يعني إنه التزم من منذ مدة قصيرة ويعني سعى أو استعان بالله أن يغير من أهل بيته، وفعلا لبست النقاب وكان في بيته تلفزيون فقطع السلك، لكن الزوجة رجعت ذلك، رجعت تطلب منه تشغيل التلفزيون، وغضبت عند أهلها وقالت مش قادرة على العيشة دي، يعني مش قادرة تعيش من غير تلفزيون، مسكينة، رغم أننا عندنا من الأولاد بنتان، فإني عزمت على كسر الجهاز فدلني هل أطلقها على أنها لا تسمع الكلام ولا تعينني على طاعة الله وجزاكم الله خيرا. يا أخ الإسلام، يعني مثل هذه المرأة تصبر عليها، تصبر عليها لعل الله يصلحها لك، وبالصبر يأتي إن شاء الله الفرج، وكما هداك الله فإنه يهديها سبحانه وتعالى، وربنا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وكلامي هذا لا يعني أنك تتركها بغير إصلاح، بل خذ بأسباب إصلاحها ولو كانت فيها شيء من الشدة، حتى ولو اقتضى الأمر أن تهجرها، وهي إن تركت البيت وحدها وذهبت فلا تذهب أنت لاسترجاعها، بل اتركها ما دامت هي التي خرجت من البيت، هي أخطأت في هذا، ودعها تتحمل نتيجة خطئها حتى تعرف أن الله حق، وحتى تعود وقد تابت إلى الله وأنابت. فاستخدم معها الأساليب التي تردعها وتجعلها تعود إلى رشدها بإذن الله. هذا ما أنصحك به. أما الطلاق لا، فلا أنصحك بالطلاق قطعا. يقول ما الحديث الدال على وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، لأن البعض يقول إنه بدعة، ويقول إن أول من عملها الشيخ ابن باز حفظه الله وجزاكم الله خيرا. وما الحكم على من فعلها أو تركها؟ يا أخ الإسلام، أولا ليس الشيخ ابن باز هو أول من فعل هذا، ففي سؤالات وجهت للإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الأمر، الرجل بعد الرفع من الركوع يضع يديه على اليمين على الشمال أم يرسلهما؟ فقال في الأمر سعة، الإمام أحمد قال في الأمر سعة، فالمسألة قديمة ومعروفة وليست محدثة كما يظن بعض الناس أنها لم تكن معروفة في القرون الماضية. فمعنى الكلام أن وضع اليدين على الصدر أو على يمين على الشمال بعد رفع من الركوع كان أمرا معروفا في عهد الإمام أحمد، فالمسألة ليست جديدة وليست حديثة، وعليه فإن المسألة اجتهادية، وكل واحد منا يعمل فيها بحسب علمه وفهمه، ولا ينبغي أن يشتد نكيره على صاحبه المخالف له. فلا شك أن الشيخ الألباني حفظه الله قد يعني بالغ لما قال إنها بدعة وضلالة، فهذا فيه شيء من المبالغة، وقد يعني يعني يعني ذكر كثير من أهل العلم أن ما قاله الشيخ الألباني كان شديدا فيه، كان شديدا فيه، ومع ذلك كثير من الناس يستعجب لما يسمع من الشيخ الألباني نفسه أنه لو صلى خلف مثل الشيخ ابن باز فإنه يقتدي به ويضع يمينه على شماله بعد الرفع من الركوع. وهنا تعرف فقه العلماء رحمهم الله وحفظهم كيف يفهمون المسائل، فبرغم أنه يقول إنها بدعة وضلالة، لكنه في الوقت ذاته يقول لو صلى بي مثل الشيخ ابن باز فأنا أضع يدي اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع اقتداء بالإمام العالم المجتهد، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهنا تعرف أن أهل العلم عندهم فقه طيب، وليسوا كما نفعل نحن نندفع في تطبيق المسائل ونخرج منها بنتائج لم يفهمها حتى أصحابها القائلون بها. فالشاهد على كل حال أن المسألة اجتهادية، ولا يوجد نص صريح لأحد الفريقين، لا يوجد نص يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل يديه بعد رفع من الركوع، ولا يوجد نص على أنه وضع اليمين على الشمال بعد رفع من الركوع، لا يوجد نص لا بهذا ولا بهذا. وبالتالي فالمسألة عادت إلى عمومات الأدلة، عادت إلى عمومات الأدلة. وبالتالي الذين يقولون يضع يديه بجواره قالوا هذا هو الأصل في خلقة الإنسان، والذين قالوا يضع يمينه على شماله قالوا وإن كان هذا هو الأصل في خلقة الإنسان لكن الأصل في الصلاة هو وضع اليمين على الشمال. فالمسألة الخلاف فيها على هذا المنوال العام، المنوال العام. ولعلي في بعض المناسبات ذكرت أننا كنا نصلي في مرة من المرات في مسجد سبيل المقربين صلاة الكسوف، فلما صلاة الكسوف تختلف عن الصلوات العادية أن فيها ركوعان، أن فيها ركوعين في كل ركعة، أي في كل ركعة ركوعان. فلما رفعنا من الركوع الأول، طبعا ماذا يفعل الإمام بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف؟ يقرأ مرة أخرى، فكل المصلين تلقائيا وضعوا أيمانهم على شمائلهم بدون تفكير في الدليل. فلما انتهينا من الصلاة قلت لهم ما الذي جعلكم جميعا بعد رفع من الركوع تضعون اليمين على الشمال، ما دليلكم؟ فما وجدوا دليلا إلا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يضع يمينه على شماله وهو قائم. فقلت لهم ها أنتم اعتبرتم ما بعد الركوع اعتبرتموه قياما. فإن قال قائل لكن بعد سمع الله لمن حمده الوقفة قصيرة، نقول لا يعني يشترط أن تكون قصيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يبقى قائما بمقدار قراءته الأولى، يقول ربي لك الحمد ربي لك الحمد بمقدار القراءة التي قرأها، إذن كان قياما طويلا في صلاة الليل. فهل نقول في صلاة الليل يضع يمينه على شماله وفي صلاة النهار لا يضع يمينه على شماله؟ لا. وهل نقول من قرأ قراءة قصيرة لا يضع يمينه على شماله؟ فالشاهد المسألة اجتهادية، هذا الذي أنا أميل إليه أنه يضع يمينه على شماله بعد رفع من الركوع كما رجحه شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله. ولا شك أننا نعذر المخالف، ولا ينبغي أن يشتد النكير في مسألة كهذه ليس فيها دليل صريح لأحد الفريقين، وإنما هي عمومات الأدلة كما سبق ذكره. ما الفرق بين المذي، يقول بين المذي، هو مذي ولا مذي؟ مذي بالزاي ولا مذي بالذال؟ بالذال، مذي مذي مذي. ما الفرق بين المذي والودي وما حكم الإسلام فيهما؟ الظاهر أنه لا فرق في الحكم، فالمذي يخرج عند الشعور بالميل تجاه المرأة، يعني إذا تحرك شهوة الإنسان يخرج منه سائل لزج يعرف بالمذي، وهذا السائل اللزج نجس، حكمه النجاس وينقض الوضوء بخروجه، فيجب غسل الذكر وما أصاب من الثياب يرش أو ينضح، ويجب على من أراد الصلاة الوضوء لأنه ناقض للوضوء. والودي هو سائل مشابه للمذي لكن يختلف في وقت خروجه، فأحيانا يخرج بعد قضاء الحاجة أو إذا حزق الإنسان حزق بعض الشيء وهو يقضي حاجته يخرج هذا السائل، وقد يختلف عن المذي بعض الشيء لكنه أيضا حكمهما واحد، أيضا نجس وينقض الوضوء. هذا هو الجواب وبالله التوفيق. ما كفارة اليمين الغموس؟ يمين الغموس كفارته التوبة، يتوب إلى الله، يتوب إلى الله، ما له كفارة. يقول تقول إني فتاة ورثت عن أبي أنا وإخوتي محلين ولي أخوان هما اللذان يتصرفون في أمور ميراثنا، فأجروا محلا من المحلين لشخص استعمله في بيع وإيجار شرائط فيديو دون أن يخبروني، وعلمت بعدها بفترة، فهل نصيبي من هذا الإيجار حلال أم حرام؟ وإن كان حراما هل أتركه لهم أم ماذا أفعل؟ ما العلم أن إخوتي كانوا يعرفون أن هذا الشخص يستعمله هذا الاستعمال السيء، وجزاكم الله خيرا. وأدعو الله أن أعرف الإجابة قبل سفاركم. الجواب أن المرأة السائلة لا شيء عليها لأنها لم تشارك في هذا الأمر، ولا يحرم عليها نصيبها من الإيجار، لا يحرم عليها نصيبها من الإيجار. وطبعا الإثم في هذا على أخويها، الإثم في هذا على أخويها، لا لأن الإيجار نفسه محرم، ولكن الإثم على أخويها لأنه لأن عملهما داخل في عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإنسان إذا علم أن المستأجر يستخدم العين في عمل محرم يحرم عليه أن يؤجر له. يقول حفظك الله وأطال الله في عمرك ونفع بكم، أولا نستأذن فضيلتكم في بث هذه النصيحة لإخواني عل الله أن ينفع بها. يقول أيها الأخ الكريم، إذا حضرت مجلس العلم فيجب عليك أن تحضر بنية الاستفادة والعبادة والتعلم، لا لتحصل على زلة فتشنع بها ولا على غريبة لتشيعها. وليكن حالك واحد، إما أن تسكت سكوت الجهل فلا تتكلم بكلمة، اثنان إما أن تجلس جلوس المتعلم فتسأل عما تجهل، وإما السؤال عما وأما السؤال عما تعلم فهذا من الفضول، وهو نقص في العقل وقلة في الدين وضياع للوقت بلا فائدة. ثلاثة، إما أن تقف موقف العالم فتنقض دليل من كلمك نقضا بينا بحيث تذكر حجة لا كلاما تدور حوله، وهذه الحجة يسلم بها الشيخ، وهذا من كلام النفيس لأبي محمد بن حزم في كتابه تهذيب النفوس. والثانية هي المراد بها النصيحة، ثانيا سؤال ومسألة حيرتني وآلمتني مدة وما وجدت لها عندي سبيل، فتوجهت إليكم طالبا النصيحة، فابذلها مأجورا غفر الله لك ولوالديك وسدد خطاك وألهمك رشدك ووقاك شر نفسك، أمين يا رب. يقول جار لي وهو في سن الشباب، سمعت أنه على علاقة مع امرأة جارة أيضا، ولكنها معها أولاد في سن هذا الشاب وزوجها حي، ولكنه مصاب بعجز كبير، وقد يقول ولقد رأيتهما سويا في مكان ريبة يدخلون مكانا به زرع، وذلك في وقت متأخر من الليل، وهذا الشاب كأنه رآني، فهو من بعدها كلما رآني حاول أن يتهرب من نظراتي، فكيف يكون النصح مني ولمن أبذله حتى يكون لله ولرسوله يفتون مأجورين ثابكم الله؟ يا أخ الإسلام، إن الله ستير يحب الستر سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولم يأمرنا أن نفتش عن المنكرات أو أن نتجسس أو أن نتحسس، فإذا رأى أحدنا منكرا فإنه يحاول تغييره بحسب استطاعته. فيمكنك أن تنصح هذا الشخص، نواصل الجواب على السؤال السائل الأخير. كما قلت هو ينصح بحسب الاستطاعة، هذا الشخص أولا ينصحه ويذكره بالله ويخوفه به سبحانه وتعالى، وكذلك يمكن أن يوجه نصيحة إلى تلك المرأة بطريقة غير مباشرة طبعا، حتى لا يقع هو نفسه في المحظور. فبعض الناس يسول له الشيطان أنه ينصح النساء وأنه يعظهن وأنه هذا لا ينبغي، فهذا باب من أبواب الشيطان يدخل به الشيطان للإنسان لكي يفسد عليه دينه. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وقال ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالمرأة أقرب ما تكون إلى الله، المرأة أقرب ما تكون إلى الله أبعد ما تكون عن الرجال، وكذلك الرجل أقرب ما يكون إلى الله أبعد ما يكون عن النساء. فاختلاط الرجل بالمرأة بحجة أنه ينصحها أو يعظها أو يذكرها بالله أو ما إلى ذلك هذا حرام ولا يجوز، وهو باب من أبواب الشيطان كما قلت. فأخونا السائل عليه أن ينصح بالتي أحسن، ولا بأس أن يشتمل نصحه على شيء من التهديد، كأن يهدد هذا الشخص بأنه سيفضحه مثلا، أو أن يهدد هذه المرأة بأنه سيخبر زوجها أو نحو ذلك. يعني لا بأس أن يكون هناك نوع من أنواع الردع لمثل هؤلاء من باب التهديد، من باب التهديد والتخويف. هذا ما يعني أنصحه به. وإذا لم ينتصح الرجل ولم تنتصح المرأة، يمكن فعلا أن يعلم زوجها بطريقة خفية، يعني انتبه إلى سلوك امرأتك في هذه الأيام، هناك من يعني رآها في مواقف فيها ريبة أو نحو ذلك، يعني حتى يجعله يهتم بالأمر بعض الشيء، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: تطل على منزلنا نخلة عالية جدا، وكثيرا ما طلبت من صاحبها قطعها، حيث إنها تميل ناحية المنزل وتشكل خطرا على المنزل ومن فيه. وأخيرا وافق على أن يكون فضيلتكم حكما بيننا، فأسرعت بالكتابة لفضيلتكم علما بأنه يقول أو يعتقد أن قطع النخل غير جائز، حيث ورد فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشبيه المؤمن بالنخلة. فنرجو من فضيلتكم حسم الأمر، ولكم جزيل الشكر. طيب، يعني شبه المؤمن بالنخلة، فلو أن المؤمن آذى أخاه المؤمن، هل نقول هو مؤمن لا نمنعه من الأذية؟ لا، فالمؤمن ليس معصوما وإن كان مؤمنا، لكنه قد يؤذي إخوانه، فلا ضرر ولا ضرار. فإن كانت هذه النخلة فعلا تهدد هذا البيت ومن فيه بأن تدق الجدار أو المبنى إذا اهتزت ويعني مالت نتيجة للريح، فهذا معناه أنه يجب تفادي هذا الضرر قطعا. ويمكن أن يشتري أهل هذا البيت هذه النخلة من صاحبها، فإن أبى أن يبيعها لهم فيعني يجب قطعها في هذه الحالة، يجب قطعها. وأذكر أن قصة مشابهة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كنت لا أذكر تفاصيلها الآن كاملة. فلا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة عظيمة، لا ضرر ولا ضرار. نعم، لك أن تمتلك، ولكن ليس من حقك أن تتسبب في ضرر الآخرين، ليس من حقك أن تتسبب في الضرر للآخرين. يقول: ما هي العلامات؟ يقول: مقدم على عمل وصليت له صلاة الاستخارة، فما هي العلامات التي تبين لي تأثير تلك الاستخارة، وهل هي علامات، وهل لها علامات بالفعل؟ لا يا أخي، ما في علامات، أنت تدعو الله، هذا دعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك أمر تأجيري لهذا المكان، أمر زواجي من هذه الفتاة، أمر عملي في هذه الوظيفة، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه أيضا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيثما كان أو حيث كان ورضني به، هذا دعاء، أنت تدعو الله. هل أنت تعلم إذا كان الله قد استجاب دعاك أم لا؟ أنت تدعو وأنت موقن بأن الله يجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله سبحانه سميع الدعاء، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت تدعو وبعد ذلك تقدم على هذا الأمر، لأنك في الحقيقة تستخير على أمر محدد، أنت تستخير على أمر محدد، ولا يمكن أن يستخير الإنسان على شيئين قد استويا عنده لأنه ما زال مذبذبا، لا، أنت تستخير على أمر معين. فإذا أنت قلت أنا إن شاء الله أريد أن أستأجر هذه الشقة، فأصبحت الآن تستخير الله على شيء معين أنت تريده، ولكن لا تدري إن كان خيرا أم لا، فتقول الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أن استئجاري لهذه الشقة خير لي في ديني ومعاشي، هذا هو. فأنت أساسا تستخير على شيء محدد ومعين، بعد ذلك أنت تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب، ولا ينبغي أن تنتظر رؤيا في المنام أو حادثة معينة، لا دليل على هذا. يقول السؤال الثاني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما معناه تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولدينها وحسبها؟ السؤال: ما المقصود بجمالها؟ وهل المقصود جمال الوجه والبدن؟ وإن كان المقصود كذلك فما بال النساء غير الجميلات ينكحن لبقية الأربعة؟ سبحان الله، ها؟ يعني تنكح المرأة لمالها، هناك امرأة غنية وليست جميلة مثلا تنكح لمالها، وهناك امرأة جميلة وليست غنية تنكح لجمالها، هناك امرأة من حسب ونسب تنكح لنسبها وحسبها وإن كانت غير جميلة ولا غنية، وهناك امرأة تنكح لدينها. وقد يجتمع في المرأة أكثر من وصف، قد تكون متدينة وجميلة، وقد تكون غنية وجميلة، وقد تكون ذات حسب ومتدينة، يعني فقد يجتمع فيها وصفان أو أكثر من هذه الأمور الأربعة، وقد لا يكون فيها إلا واحد، متدينة وليست جميلة ولا غنية ولا ذات حسب ونسب. فالنصيحة النبوية: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فنبينا صلى الله عليه وسلم ينصحنا بالزواج بذات الدين، وذات الدين يجملها دينها، ذات الدين يجملها دينها. لا يجمل المرأة شيء كما يجملها الدين، لا يجمل المرأة شيء كما يجملها دينها. فالمرأة المتدينة يعني ما أجملها، ما أجملها هذه المرأة الطيبة التقية الورعة الحريصة على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم تكن جميلة الوجه أو جميلة الملامح، لا، فالله يجملها بدينها. والله إنا لنرى أناسا يعني في ميزان الناس ليسوا موصوفين بالجمال، ولكن إذا نظرت إلى وجه أحدهم يعني تطمئن وتستريح له جدا، برغم أنه ليس جميلا لكن جمله الله بالدين وجمله الله بالتقى. وفي نفس الوقت قد ترى أناسا أعطاهم الله منظرا حسنا ولكنك لا تستريح لوجوههم أبدا، فوجوههم كأنها عليها غبرة، كأنها عليها غبرة لا تستريح له إذا نظرت إليه، بل ترى غضب الله في وجهه، ترى الغضب، غضب الله عليه تراه في وجهه، لأنه ليس ممن يخافون الله. فالشاهد أن هذه الأربعة المذكورة هي الأسباب التي ينكح الرجال النساء من أجلها، تنكح المرأة لأسباب، منها الجمال ومنها المال ومنها الحسب ومنها الدين. فالإنسان العاقل هو الذي يحرص على الزواج بذات الدين. ولذلك نقول دائما لإخواننا الذين يريدون الزواج: اهتم بالدين، ولا تفعل كما يفعل بعضهم هداهم الله، يقول: أريد امرأة تحفظ القرآن كله. أنت تحفظ القرآن كله أصلا؟ أنت ما تحفظ القرآن كله. أريد امرأة تحفظ القرآن كله، وبيضاء وشعرها أصفر وعيونها زرقاء، هذه في المريخ، هذه ما في، فين هذا؟ إيش هذا؟ يعني كأنه يقول: لا أريد أن أتزوج. خلاصة الكلام: لا يريد الزواج. ساعدوني ساعدوني، حاضر، ماذا تريد؟ ما شروطك؟ بيضاء، حاضر. كلما ذكر شرطا ضيق، طيب شقراء، حاضر. تحفظ القرآن كله؟ كله؟ أنت تحفظ القرآن كله؟ يقول: أنا أريد أن تعلمني. يا أخي أنت تعلمها، كيف تريد أن تعلمك هي؟ الرجال قوامون على النساء، المرأة ترجو منك أن تعلمها، أنت تريد امرأة تعلمك؟ فالله المستعان. فإخواننا لا ينبغي أن يشترطوا شروطا لا وجود لها في الأرض، لا ينبغي أن يشترط مثل هذه الشروط. فإذا وجدت المرأة الطيبة المتدينة فاظفر بها، اظفر، فاظفر، اظفر يعني إيش اظفر؟ يعني بيدك وبسنانك، هذه عزيزة، هذه عزيزة، مش اسمها عزيزة يعني، لا، هذه عزيزة نادرة، يعني هذه نادرة، نادرة. فمثل هذه إن وجدتها فتمسك بها ولا تفرط فيها أبدا، هذه المتدينة الطيبة التقية الورعة النظيفة الطاهرة. فهذا هو، فاظفر بذات الدين، هذه نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم التعامل وكيفية التعامل مع النصارى في الوظائف أو المسكن وغيره؟ وهل من أحاديث نبوية بهذا الخصوص؟ وبالنسبة للأخت المنتقبة هل لها أن تكشف وجهها لدى زميلاتها في العمل؟ وهل نقبل منهم هدايا والعكس؟ التعامل مع النصارى عموما ليس فيه شيء، بيعا وشراء وأخذا وعطاء لا حرج فيه. وربنا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا حرج أن تعاملهم معاملة طيبة ومعاملة حسنة ما داموا لا يجاهرون بعداوتك في الدين ولا يحاربونك في دينك، فما داموا مسالمين وفي حالهم فأنت بادلهم الإحسان بالإحسان وبادلهم المعاملة الطيبة بالمعاملة الطيبة، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا هو الجواب. وهل لها أن تكشف وجهها للنصرانية؟ لها إن شاء الله، إلا إذا خشيت منها أنها تصف يعني وجهها للرجال الأجانب. أما ما دامت يعني في حالها كما يقال فلا حرج إن شاء الله. وكانت النساء اليهوديات يدخلن على عائشة رضي الله عنها، ما كانت تحتجب من اليهوديات. فهذا الأمر الذي يفهمه بعض النساء أنهن يحتجبن من المرأة النصرانية هذا ليس بصحيح. ما حكم اقتناء المسلمين لعصافير الزينة؟ لا حرج إن شاء الله ما دام يوفر لها مطعمها وحاجتها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن يفهم من هذا الحديث أن من حبس شيئا فعليه إطعامه، حبستها فلا هي أطعمتها، إذن ما دام قد حبس إذن لابد أن يطعم، فإذا حبست شيئا يلزمك إطعامه. وبعض هذه الطيور والأسماك هي أصلا لا تعيش إلا في مثل هذا الجو في الأقفاص، لو تركت لعلها تموت لأنها ما يعني توجد البيئة التي تناسبها، وقد لا تكون هي أصلا من الطيور التي تعيش في بلادنا، تكون مجلوبة من بلاد أخرى. فالشاهد يعني من ربى شيئا من العصافير أو من الأسماك فهذا لا شيء فيه ما دام يطعمه، مع تجنب الإسراف والتبذير. أما إذا بلغ الأمر حد الإسراف والتبذير أنه ينفق على هذه العصافير والأسماك أموالا يمكن أن تفتح بيتا آخر، لا، أما هذا فلا. فيعني هنا يتجنب المبالغة في الأمر والإسراف والتبذير. يقول بعض المساجد تدعو في صلاة الفجر دعاء الخنوت والمصلون يؤمنون خلف الإمام، وفي بعض الدعاء من بداية ولكن في بعض الدعاء من بداية إنك تقضي بالحق يقولون نشهد ويا الله، أليست السنة أن نقول آمين فقط كما هو عليه في كل دعاء وجزاكم الله خيرا؟ طبعا هم استبدلوا كلمة آمين بهذه الكلمات لأن هذا ليس دعاء، هذا وصف لله عز وجل وثناء عليه، فلذلك يعني قالوا نشهد ويا الله ونحو ذلك. وهذا الدعاء من أصله محدث، فالقنوت في صلاة الفجر خصوصا يعتبر من البدع والمحدثات، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك في صلاة الفجر كل يوم كما يفعل الناس اليوم. فهذا هو الجواب، وبالله التوفيق. يقول تعلمون ويعلم الجميع أن أدنى درجات تغيير منكر بالقلب، وعندما نشاهد تشييع جنازة لمسؤول كبير متوفى مسلم نشاهد جنازة عسكرية يحضرها الجميع بما فيهم رجال الإفتاء والدين وكأنهم موافقون على سماع الموسيقى العسكرية والطلقات 21، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم الغناء للحي ونسمعه نحن الميت، في أي درجة نضع تغيير المنكر؟ لأنني أشاهد هذا وقلبي يتوقف لمشاهدة السريرة المطلقة والبشاشة على رجال الدين الحاضرين. ما موقف رجال الدين الحاضرين لمثل هذه الجنائز ولماذا يسكت آخرون؟ يا أخ الإسلام، يعني أنت لا تشغل نفسك بالناس، لا تشغل نفسك بالناس، انشغل بنفسك أنت. والمنكرات كثيرة، المنكرات كثيرة، يعني لا تحاسب الآخرين ما موقفهم هم من المنكرات، إنما غير أنت المنكر بحسب استطاعتك. وتغيير المنكر بالقلب لا يقتضي ترك المكان الذي فيه المنكر لزاما، وإلا ما كان تغييرا بالقلب، وإن كان هو الأفضل لا شك أنه الأفضل أنك تترك المنكر وتترك أهله، أي تعتزل المكان الذي فيه المنكر، ولكن هذا لا يستطيعه كل أحد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتعرف مثلا أن النجاشي رحمه الله كان يحكم الحبشة وهو مسلم، لكن حوله من لا يدين بالإسلام وهناك شرك، ولكنه لا يستطيع أن يزيل شيئا من ذلك رحمه الله، فهو يكتفي في هذه الأمور أن ينكر بقلبه، ماذا يصنع؟ فوجوده في هذا المنصب أو في هذا المكان يجعله يعني قادرا على الإصلاح، وهو لم يتكلف الوصول إليه بل هو كان فيه أصلا، فيصلح بحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ولا شك طبعا أن العلماء عليهم مسؤولية كبيرة، وربنا قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا عهد أخذه الله على من آتاه الله العلم أو الكتاب أن يبينه ولا يكتمه، فهذا أمر طبعا لا شك أن العلماء عليهم مسؤولية كبيرة، وسكوت العلماء لا شك يترتب عليه وقوع الناس في المحظور، لأنهم يقولون لو كان حراما لما سكت هؤلاء العلماء. فنسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. طيب طبعا لا أستطيع أن أجيب عن الأسئلة الباقية، وأرجو من إخواني الحريصين على السؤال أن يبكروا في الحضور، فنحن نبدأ الإجابة على الأسئلة وتقريبا ما في إلا نصف المسجد، فأرجو من إخواني لأنهم يشتكون يقولون أرسلنا الأسئلة ولم يجب عليها، أرجو من إخواني الحريصين على السؤال أن يبكروا في الحضور، لأنه طبعا لا يمكنني الإجابة عن كل الأسئلة التي تصلني، فأرجو منهم أن يبكروا في الحضور إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وفي صحتنا وعافيتنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعني بكم بعد فراق، ونسأل الله أن يكون اجتماعنا على طاعته وافتراقنا على طاعته، وأن يديم علينا نعمة الطاعة حتى نلقاه. أجيب على أسئلتكم ما تيسر منها إلى أن نصلي صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، وأرجو من إخواني السائلين أن يختصروا أسئلتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حتى يتيسر لي الجواب على معظم الأسئلة إن شاء الله. سائلة تقول: أنا امرأة عندي محل لبيع المصوغات والذهب، لبيع المصوغات والذهب، وقد أخذت من والدتي مبلغا قدره 40,000 جنيه لتشغيلها في المحل، وأعطيها المكسب كل شهر تقريبا، فما هي الطريقة لكي تخرج الزكاة؟ هل تخرج من 40,000 الزكاة لأنها تطالبني أن أخرج عن هذا المبلغ الزكاة دون المساس بالمبلغ الأصلي 40,000، وسيكون تخريج الزكاة على حسابي علما بأنها تأخذ المكسب أولا بأول؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تقول: بالنسبة لي أريد أن أخرج زكاة المال على بعض الديون، علما بأنني أحصر الذهب الموجود بالمحل وأضربه في سعر اليوم، وأخرج عن كل 1,025 جنيها، وأخرج الديون التي أنا مدينة بها للتجار أو أي مبالغ أقترضها من بعض الأشخاص، وجزاك الله خيرا ونفع بك المسلمين. السؤال الأول: لا شك أن تجارة في الذهب تختلف وفي الفضة أيضا تختلف عن بقية أنواع التجارات، فالتاجر الذهب والفضة يخرج الزكاة عن الذهب والفضة، وليس من أجل أنه يتاجر، فليست الزكاة في هذا الأمر من باب عروض التجارة، وإنما هي من باب زكاة الذهب والفضة. وعليه فإن السائلة يجب عليها أن تخرج الزكاة عن هذه الحلي التي تتاجر فيها كل سنة بنسبة ربع العشر، أي كما قالت هي 25%. وأما سؤالها عن الزكاة بالنسبة لهذه النقود التي هي من أمها، فلا فرق بين نقودها ونقود والدتها في هذا الباب، ولا يجوز طبعا لوالدتها أن تشترط بقاء أصل المبلغ، فإن التجارة ربح وخسارة، والمفترض أنها تخرج الزكاة، جزاك الله خير، عن التجارة. ولا شك أن هذا لابد أن يخصم من الأرباح، لابد أن يخصم من الأرباح قبل توزيع الأرباح، لأن هذا واجب في المال، هذا واجب في الذهب والفضة، فهي تحسب الأرباح لنفسها ولأمها بعد إخراج زكاة الذهب والفضة، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول بالنسبة لي أريد أن أخرج زكاة المال على بعض الديون، علما بأنني أحصر الذهب الموجود بالمحل وأضربه في سعر اليوم، وأخرج عن كل 1025 جنيها، وأخرج الديون التي أنا مدينة بها للتجار أو أي مبالغ أقترضها من بعض الأشخاص. كما ذكرت في السؤال الأول، الواجب عليها أن تخرج عن كل الموجود لديها لأنه ملك لها، وكونها مدينة بثمنه هذا موضوع آخر، كونها مدينة فهي امتلكته، ما دامت تتاجر فيه فهي مالكة له، فكل ما تتاجر فيه في هذا المحل أو الدكان يجب إخراج الزكاة منه. وأما مسألة الديون وما إلى ذلك هذا قد يؤثر في الربح، لكنه لا يؤثر في إخراج الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول حفظكم الله وغفر لكم ولوالديكم وأثابكم، أولا نحمد الله أن ردكم إلينا سالما معافى، ونرجو من فضيلتكم أن تطمئننا عن شيخنا أبي عبد الرحمن الوادعي حفظه الله، حيث قد سمعنا أنه عافاه الله قد كان مريضا. ثم نرجو توجيهنا إلى ما قد يكون إن كان إلى مسائل رجعتم فيها إلى قول علماء اليمن، وقد كان قولكم قبل غيره حتى لاحت لكم أدلة اطلعتم عليها هنالك فوافقتموهم. بالنسبة لرحلتي كما قلت في بعد صلاة الجمعة، فرحلتي كانت بسبب أنه قد أقيم معرض للكتاب في صنعاء، فذهبت هنالك مشاركا في ذلك المعرض، وكانت فرصة طبعا لزيارة شيخنا أبي عبد الرحمن حيث كان مريضا وقد أجريت له جراحتان، والحمد لله والآن بخير وبصحة وعافية، ويتحسن يوما بعد يوم.